قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل تعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به فستعلمون من هو في ضلال مبين قل قل